الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة التوحيد، وقد بينا بفضل الله سبحانه وتعالى في دروسنا السابقة النوع الأول من أنواع التوحيد، والذي هو توحيد المعرفة والإثبات، أو توحيد الربوبية والأسماء والصفات. واليوم سنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى بتبيان حقيقة نوع التوحيد الثاني، الذي هو توحيد القصد والطلب، أو توحيد الألوهية. فبداية يجب علينا أن نبين عدة نقاط، ثم بعد ذلك نشرع بتبيان توحيد الألوهية على مراد الله سبحانه وتعالى وعلى مراد حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم. اعلم بداية رحمك الله بأن الألوهية أو الإلهية إنما هي مشتقة من اسم الإله، واسم الإله إنما هو مشتق من فعل آلهة. طيب، باللغة العربية آلهة يعني تعبد أو عبد، إذن معنى ذلك الألوهية تنسب إلى العبادة. طيب، إذا تعلق الأمر بدين الله سبحانه وتعالى، فمعنى ذلك أن الألوهية هي العبادة وصرفها لمستحقها. لذلك عندما نقول توحيد الألوهية، أي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة المتعلقة بأفعال العباد. طيب، لماذا نقول المتعلقة بأفعال العباد؟ لأن الألوهية إذا قلنا هي مشتقة من آلهة، أي تعبد أو عبد. طيب، الآن الألوهية تطلق على المعبود وعلى العابد، المعبود الذي هو الإله، فنقول ألوهية الله أي استحقاقه للعبودية دون سواه، وهذا هو تحقيق الإلهية للإله المعبود بحق. وإذا أطلقنا الألوهية للعبد فنقول ألوهية العبد أي صرفه للعبادات، لذلك نقول توحيد الألوهية هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة المتعلقة بأفعال العباد. إذن الإله مشتق من أي فعل؟ من فعل أله أي عبده. لذلك فإننا بلغة العرب نقول مثلا أله تألها فألوهية، وبالنسبة للفعل عبد، عبد عبادة وتعبدا، فالفاعل عابد والمفعول لأجله معبود. طيب، هذا فيما يتعلق بالمعنى اللغوي لكلمة الألوهية. إذا تبين معنا الآن بأن هنالك ماذا؟ معبود وعابد. المعبود هو الإله. طيب، المعبود هل يكون عندنا معبود بحق ومعبود بباطل؟ نعم، عندنا معبود بحق وعندنا معبود بباطل. والمعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى، والمعبود بباطل هو كل ما هو دون الله سبحانه وتعالى. لذلك فعندنا إذن الآن الآلهة نوعين، إما أن تكون آلهة بحق وهو المعبود بالحق سبحانه وتعالى، وإما أنها آلهة باطلة. طيب، الإله الحق والذي هو الله سبحانه وتعالى والذي هو المعبود بحق وحده سبحانه جل في علاه. الآن لاحظ عبارة التوحيد ما هي؟ نحن نقول لا إله إلا الله، لكن الآن نقول أن هنالك معبودات إما بحق أو باطلة، لكن عبارة التوحيد لا إله إلا الله، يعني ما في آلهة إلا الله سبحانه وتعالى. طيب كيف نقول هنالك آلهة بحق وآلهة بباطل؟ اعلم رحمك الله بأن لا النافية في عبارة التوحيد لا إله، هذه لا تنفي وجود الآلهة، إذ أن هنالك آلهة بحق وهو الله، وهنالك آلهة بباطل وهي كل ما دون الله، لكن اللا هنا إنما تنفي الأحقية. تنفي ماذا؟ تنفي الأحقية، أي لا أحقية للعبادة إلا لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أثبت لنا في كتابه أن هنالك آلهة باطلة. إذن لما نقول الإله الحق وهو الله سبحانه وتعالى، هذا عين معنى عبارة التوحيد لا إله إلا الله، إذ أن الله هنا تنفي ماذا؟ لا تنفي وجود آلهة، إنما تنفي أحقية الألوهية، يعني أحقية العبادة، إذ أن هنالك آلهة باطلة سماها الله سبحانه وتعالى بالآلهة الباطلة الظالمة وذكرها بعدة مواضع. فكل ما عبد من دون الله سبحانه وتعالى هذه المعبودات هي باطلة، كالملائكة والأنبياء والأولياء والأموات والملوك والصالحين والجن والشجر والحجر والقمر والشمس والأصنام والأوثان، كل هذه إنما هي من الآلهة الباطلة، وقد سماها الله سبحانه وتعالى آلهة، لذلك قال تعالى أصناما آلهة، وقال تعالى اتخذ إلهه هواه. إذن هنا أثبت الله أن هنالك آلهة باطلة تصرف الناس عبادتها لها، ولكن لا في عبارة التوحيد لا إله إنما تنفي ماذا؟ تنفي أحقية العبادة، لا تنفي وجود المعبودات. ولذلك نحن نقول بأن الألوهية إنما هي صفة للرب وصفة للعبد، فهي صفة للرب سبحانه وتعالى، ولكن تتعلق بماذا؟ تتعلق باستحقاق عبادته وحده لا شريك له، إذ أنها مشتقة من الإله، أي بمعنى أن المستحق للعبادة هو الله وهو المعبود. أما عندما نقول ألوهية العبد فهذا إنما نقوله ونطلقه على فعل العبادة، على فعل. إذن عندما تطلق بحق الله على الاستحقاق، وعندما تطلق بحق العبد إنما تكون على الفعل، يعني ألوهية فلان أي عبوديته وصرف عبادته لله سبحانه وتعالى. هنا أيضا يجب عليك أن تعلم أمرا آخر، بأن تحقيق توحيد الألوهية لا يكون إلا بأمرين، ولا يمكن أبدا أن نستغني عن أحدهما، لا بد من الأمرين مجتمعين حتى نحقق توحيد الألوهية. الأمر الأول هو عبادة الله وحده بما شرع لنا الله ورسوله، والأمر الثاني البراءة من عبادة غيره أو ما يعرف بالكفر بالطاغوت. لذلك أرجع الآن إلى عبارة التوحيد لا إله إلا الله، إذن عندك النفي وعندك الإثبات، فالنفي ها هنا قلنا بماذا يتعلق؟ يتعلق باستحقاق العبادة، فلا تكون ولا تصرف إلا لله بمراد الله وبمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني إلا الله، وهذا فيه ماذا؟ النفي، أي البراءة، أي البراءة من عبادة غير الله سبحانه وتعالى أو ما يعرف بالكفر بالطاغوت. فلا يمكن أن أصرف لله العبادة من دون البراءة من عبادة غيره، إذن لا يكفي أحدهما دون الآخر، ومن ترك واحد من هاتين فهو كافر. يعني الذي يعبد الله وحده وفق ما شرع الله ووفق مراد الله، ولكنه لم يتبرأ من عبادة غيره ولم يكفر بالطاغوت، هذا أصلا ما حقق التوحيد، لأن التوحيد هو الإفراد. طيب الآن شرحنا في درسنا السابق وفي دروسنا السابقة توحيد المعرفة والإثبات. طيب، قلنا توحيد المعرفة والإثبات ما هو؟ هو توحيد الله بربوبيته وبأفعاله وكذا بأسمائه وبصفاته. لكن لاحظ بارك الله فيك، لو تأملت كتاب الله سبحانه وتعالى من فاتحة الكتاب وحتى الناس، لو تأملت هذا الكتاب العظيم لوجدته كله إنما يدل على ماذا؟ يدل على أن توحيد الإثبات، أي توحيد الربوبية والأسماء والصفات، توحيد الإثبات إنما هو حجة على الناس لتوحيد الألوهية. أي بمعنى أن توحيد الإثبات هو أعظم حجة جعلها الله في كتابه على توحيد الطلب وتوحيد القصد والإرادة الذي يعرف بتوحيد الألوهية. الله سبحانه وتعالى كان يحتج على خلقه في كتابه وفي كل مواضع كتاب الله سبحانه وتعالى، كان يحتج بتوحيد المعرفة والإثبات وبتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، كان يحتج كدليل على توحيد الألوهية. لكن أهل البدع والضلال عليهم من الله ما يستحقون ما فهموا هذا المعنى العظيم. أعطيكم أمثلة، والأمثلة كثيرة جدا جدا في كتاب الله، لكن هنالك دليل واضح صريح. يقول سبحانه وتعالى: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم. ثم بعد ذلك ماذا يقول بعدها؟ وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. طيب، الآن لاحظ كيف أنه ابتدأ سبحانه وتعالى الآية بإثبات ماذا؟ إثبات توحيد الربوبية، توحيد المعرفة والإثبات. لماذا؟ حتى يدل على أنه ماذا؟ على أنه الرب المعبود. الآيات كثيرة أخي في الله، لكن ركز بارك الله فيك على قول الله تعالى، اسمع: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. لاحظ ابتدأ بماذا؟ جعل توحيد الربوبية دليلا على ماذا؟ دليلا على توحيد الألوهية. لاحظ كيف بارك الله فيك، قل لمن الأرض ومن فيها، هذا من ماذا؟ هذا من ربوبية الله. سيقولون لمن؟ لله، أي أنهم يثبتون لله الربوبية. ثم قال: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله. إذن هنا أيضا جعل توحيد الربوبية دليلا على ماذا؟ الآن ستعرف دليلا على ماذا. سيقولون لله قل فأنى تسحرون. ثم قال: بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن ما اتخذ من ولد وما كان معه من إله. إذن جعل الله في هذه الآية في بداياتها توحيد الربوبية دليل على ماذا؟ دليل على توحيد الألوهية. إذ أن هؤلاء وحدوا الله في ربوبيته لكنهم اتخذوا معه شريكا، فاتخذوا الولد واتخذوا الشركاء. لذلك قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن لذهب كل إله بما خلق. إذن هنا يعود الله سبحانه وتعالى ويؤكد على هذا المعنى بأن دليل الألوهية هو الربوبية. لماذا؟ لأنه ماذا قال؟ قال: إذا كان هنالك من إله، فما النتيجة؟ النتيجة إذا كان أكثر من إله، النتيجة سيذهب كل إله بما خلق. طيب، الخلق هذا فعل ماذا؟ ربوبية. والأدلة كثيرة جدا أخي في الله حول هذا المعنى. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. كل هذه الألفاظ هي توحيد ربوبية. لذلك ماذا قال تعالى؟ فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ثم ماذا قال؟ قال فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كل ذلك من توحيد الربوبية إلى أن قال سبحانه وتعالى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق. إذن جعل أفعال الربوبية دليل على ماذا؟ دليل على الألوهية. هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي إلى الحق، قل الله يهدي إلى الحق. إذن هذه الأفعال التي هي أفعال ربوبية إنما جعلها الله دليلا على ماذا؟ على الألوهية. كتاب الله سبحانه وتعالى مليء بهذه الآيات أخي في الله. دائما يبدأ المولى عز وجل بتوحيد الربوبية، لماذا؟ ليكون دليلا وحجة على الخلق بتوحيد الألوهية، أي بصرف العبادات للمألوه الحق المعبود الحق والذي هو الله سبحانه وتعالى. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. كل هذه أفعال ماذا؟ أفعال ربوبية. ثم ماذا يقول الله بعدها؟ يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. هذه كلها أفعال ربوبية، دليل على ماذا؟ دليل على الألوهية. لذلك قال فأنى يؤفكون لعلهم يتذكرون، وإلى آخر ما جاء من ألفاظ من كلمات الله سبحانه وتعالى حول هذا المعنى. والله سبحانه وتعالى أيضا إخوتي في الله بيّن لنا كيف أن حتى المشركين يعترفون بتوحيد الربوبية بالمجمل، لكن أغلب شركهم إنما كان بتوحيد الألوهية. قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم ماذا؟ إذا هم يشركون. إذن لاحظ أيضا كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل توحيد الربوبية حجة وبيانا لتوحيد الألوهية. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. إلى أن قال سبحانه وتعالى ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فلاحظ بارك الله فيك كيف أن الله سبحانه وتعالى يجعل الربوبية دليلا على الألوهية وكذا الألوهية دليلا على الربوبية. الآيات التي نقلتها لك سابقا ابتدأها بدليل الربوبية ليثبت الألوهية، لكن هل لاحظت أنني في الآية التي ذكرتها آخرا كيف أنه جعل أيضا الألوهية دليلا على الربوبية؟ أعود وأكرر حتى تلاحظ. إذن مرة الله سبحانه وتعالى في كتابه يجعل الربوبية دليل على الألوهية، ومرة يجعل الألوهية دليل على الربوبية. لاحظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض هذا ربوبية، ثم قال قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون هذا أيضا من ماذا؟ من الربوبية. ثم بعد ذلك أخبرنا بأنهم قد أشركوا. طيب الآن شركهم كيف يريد الله سبحانه وتعالى أن يبين خطأهم في توحيد الألوهية؟ أثبته بتوحيد الربوبية. فقال تعالى ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهذا توحيد ربوبية. إذن أكد الألوهية بالربوبية. إذن مرة يؤكد لنا الربوبية بالألوهية ومرة الألوهية بالربوبية. ودائما لاحظ كل الآيات التي تتكلم عن هذا المعنى إنما يأتي الله بنهايتها أو ضمنها بما يدل على التفكر والتدبر. فمرة يقول لعلهم يتذكرون، لعلهم يعقلون، أفلا يتذكرون، لعلهم يعلمون. وكل هذه الألفاظ تدل على ماذا؟ تدل على التفكر والتدبر والتعقل. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة؟ إن الله لطيف خبير، له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. هو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. والآيات التي تدل على هذا المعنى كثيرة جدا جدا أخي في الله، لكن حتى لا أطيل عليك، عليك أيضا أن تعلم رحمك الله بأن الله سبحانه وتعالى في كل كتابه لم يستخدم فقط هذه الطريقة في الحجة، أي أن يقيم عليك الحجة في توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، ليس هذا فقط. فأكرر أنه عندما جعلها حجة للكافرين وللمشركين ماذا قال؟ انتبه ماذا يقول لتفهم ماذا أرمي إليه. يقول: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله. إذن ابتدأ بتوحيد ربوبية كدليل على ماذا؟ كدليل على الألوهية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله، قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. يعني لما أثبت لهم أنهم ما وحدوا الله في الألوهية، إذ أنهم دعوا مع الله إلها آخر، عاد وتكلم في الربوبية التي هي إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره. يعني هل هؤلاء الذين اتخذتموهم شركاء مع الله هل لهم أفعال ربوبية؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكل. هذه الطريقة هي من أبدع الطرق في الإقناع. الله سبحانه وتعالى في كتابه أيضا جعل من أفعاله في خلقنا نحن كبشر دليلا على ربوبيته التي أراد منها حجة الألوهية. يعني كخلق الله سبحانه وتعالى الليل والنهار وأمرنا بأن نتفكر فيه، أو بخلق أنفسنا وصورنا وأجسامنا. الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. هذه كلها كانت من أدوات الحجج والإقناع على ماذا؟ على توحيد الألوهية. لذلك ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن الله سبحانه وتعالى أنه جعل توحيد المعرفة والإثبات، أي توحيد الربوبية، دليلا وحجة على توحيد الألوهية؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما نقل للكافرين وللمشركين، لما نقل لهم حجج الله في الخلق، في التصوير، في خلق السماوات والأرض، في خلق أنفسكم، في أي شيء من أفعال الربوبية، لما نقلها للكافرين ماذا قالوا الكافرين؟ يعني حتى أن الكافرين والمشركين في زمان محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أوعى من بعض فرق البدع والضلال في زماننا، من جهمية وبعض الأشاعرة وغيرهم. تعرفون ماذا كان جواب المشركين؟ كان جواب المشركين: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يعني أن هؤلاء المشركين فهموا أن مراد الله بتبيان توحيد ربوبيته إن مراده أن توحده في ألوهيته. لكن حمق هذا الزمان وبعض أدعياء الانتساب إلى الإسلام إيش يقولوا لك؟ يقولوا لك: والله أنتوا الوهابية قسمتوا التوحيد. توحيد ألوهية، توحيد ربوبية، وهذه بدعة. لك يا أغبياء، حتى مشركي قريش فهموا أن مراد الله بتوحيد الربوبية إنما هو طلب لتوحيد ماذا؟ توحيد الطلب والقصد، اللي هو توحيد الألوهية. لذلك كان جوابهم للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي يتحدث، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، يقول لهم انظروا إلى الأرض كيف خلقها، إلى السماء، إلى الإبل كيف خلقت، انظروا. إيش جاوبوه حسب ما فهموا، يعني أنت تريد منا أن نعبد، يعني أن نوحد العبودية. لذلك ماذا قالوا؟ قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. أي أن الله ألزمهم سبحانه وتعالى بما أقروه من تفرد الله بربوبيته أن يعملوا بمقتضاه وبلازمه. ما هو لازمه؟ هو توحيد الألوهية، أي أن يكفروا بعبادة كل ما اتخذوه من دون الله. لكن لما عجزوا عن هذا قالوا إن هذا لشيء عجاب. بل يا رجل، نقلت لكم في دروسي السابقة قصة حصين التي نقلها لنا ابنه عمران بن حسين، بن حسين رضي الله عنهما. حسين لما كان كافرا سأله النبي صلى الله عليه وسلم كم آلهة تعبد، فقال 7 آلهة، 6 في الأرض وواحد في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر الآن، انظر إلى قول النبي، فمن تعد لرغبتك ورهبتك. الرغبة والرهبة هذه ماذا؟ هذه عبادات ماذا؟ قلبية. إذن لما النبي صلى الله عليه وسلم سأل حسين كم إله، قال عندي 7، 1 في السماء و6 على الأرض. فقال له النبي ولمن تصرف الرغبة والرهبة؟ فقال للذي في السماء. يعني حتى مشركي قريش عارفوا معنى توحيد الألوهية، ومشركي زماننا من المتصوفة المتزندقة إيش يقول لك؟ يقول لك أنتم ابتدعتوا، ما في عندنا توحيد ألوهية، توحيد ربوبية. تعرفون لماذا يقولون هذا الكلام؟ حتى لا تلزمهم بلوازمه، فباتوا يصرفون الدعاء للأموات وللقبور وللأضرحة، وفعلوا عين ما فعله مشركي قريش. بل إن مشركي قريش أحسن حال منهم. لماذا؟ لأنهم اعترفوا بذنبهم، أما هؤلاء الحمقى يكابرون ولا يعترفون. المشركين قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، أي أنهم يعلمون بأن مقتضيات الربوبية ولوازمها أن تصرف الألوهية لله وحده. وأيضا ستجد بعد كل ما وضحه الله سبحانه وتعالى من آيات، وهي كثيرة جدا، أن الله سبحانه وتعالى بعد أن أقام هذه الحجة أدى ذلك إلى ماذا؟ إلى أمره وقضائه ومشيئته التي ذكرناها في دروسنا السابقة. فقضى وأمر وشاء ألا يعبد إلا هو. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وقال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك ففي الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله تعالى على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أي يعبدوه، حق الله على العباد أي يعبدوه فقط، لا أي يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به. بل يا أخي في الله، بيّن الله في كتابه أنه ما أرسل الرسل إلا لهذه الغاية، التي هي توحيد الألوهية المتضمن لتوحيد الربوبية. توحيد الألوهية المتضمن لماذا؟ لتوحيد الربوبية. وأكرر، توحيد الربوبية المتضمن لماذا أيضا؟ لتوحيد الله في أسمائه وصفاته وأفعاله. فأرسل الرسل لهذا، والآيات الدالات على ذلك كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، سواء آيات دلت بالجملة، أي بالجملة هنالك آيات ذكرت الرسل بالجملة، وهنالك آيات كانت مفصلة عن كل رسول على حدة بأمر الله له أو للأنبياء جميعا. بماذا؟ بالعبادة التي لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذين أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن ماذا؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا، وما تكون إقامة الدين إلا بعبادة المعبود الحق سبحانه دون سواه. وكذلك يقول سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. إذن كل الرسل إنما جاءوا لعبادة الله واحد فقط. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه ماذا؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. سبحان الله. بعض الحمقى من المتصوفة إيش يقول لك؟ يقول لك طبعا لا إله إلا الله، لكن الإله هو الرب. نقول له: الله أخرسكم قبل ذلك بأن أتبع الآية بقوله فاعبدون. إلا إذن ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا لماذا؟ إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. يعني لا إله هذه ليست، لا تعني لا رب، إنما تعني لا معبود. هذا الكلام سأوضحه بعد قليل. إذن لا إله إلا أنا فاعبدون. إذن أعقب الله سبحانه وتعالى هذه الآية فقال فاعبدون، دلالة على أن الألوهية هنا بمعنى صرف العبادات للمعبود الحق سبحانه وتعالى. ويقول أيضا سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا. إذن كل الرسل إنما جاءت هذه الغاية: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لذلك منذ قليل ماذا قلنا؟ قلنا: واعلم رحمك الله بأنه لا بد من عبادة الله وفق مراد الله وشرع الله، وكذا لا بد من النفي والاجتناب لعبادة غير الله سبحانه وتعالى. لذلك قال تعالى: أنني ما أرسلت الرسل وما بعثت الأنبياء إلا لهذا الهدف، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويقول سبحانه وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. ثم ماذا قال؟ رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. أي أن الله يخبرنا بأن هذا الأمر لا عذر فيه بجهل، لا عذر لأحد. الله قال: وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الأفعال عبادة الله واجتناب الطاغوت، هذه لا عذر لأحد فيها، لا عذر. الله سبحانه وتعالى عندما قال في النساء من الآية 163 حتى 165: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، ثم ذكر الأنبياء كلهم، ثم قال: بل الأنبياء الذين ذكرتهم والذين لم أذكرهم، كل هؤلاء لماذا؟ حتى لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم يأتيك أحيمق ويقول لك هذه الأمور يعذر فيها بالجهل. فسبحان الله. وكذلك هنالك آيات، إذن الآن ذكرت لك الآيات التي أمر الله بها المرسلين بدعوة الناس إلى ماذا؟ إلى عبادة الله، أي إلى توحيد الألوهية، توحيد صرف العبادات لله المعبود الحق سبحانه وتعالى. فقلت لك بأن الله سبحانه وتعالى ذكر الرسل إما بآيات مجملة كالآيات التي ذكرناها، أو بآيات على التفصيل، فكل نبي على حدة. ومثلا كقول الله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا، إذن هنا يتكلم عن هود عليه الصلاة والسلام. فماذا كان الطلب؟ كان الطلب وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وإلى ثمود، الآن يتكلم عن صالح، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم ماذا؟ قال يا قوم ماذا؟ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك بالنسبة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وبالنسبة لشعيب، وبالنسبة لموسى ولعيسى ولكل الأنبياء، إذن ذكرهم الله بهذا الأمر أن اعبدوا الله وحده لا شريك له. فمثلا إلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكل هذه الآيات دالة، إذن الآن الله قلنا بأن الله سبحانه وتعالى دل في كتابه بأنه هو الخالق هو الرازق هو المدبر، وكل هذه الدلالات إنما كانت لماذا؟ لتشير إلى طلب الله بتوحيد الألوهية. أيضا الله سبحانه وتعالى أمر الرسل أن تخبرنا بهذه الأمور، وبأن الله سبحانه وتعالى ما خلقنا إلا لهذا الأمر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وكل هذا الكلام. طيب هل هنالك طريقة أخرى في القرآن لتثبت توحيد الألوهية؟ نعم هنالك طريقة أخرى. ما هي هذه الطريقة؟ الطريقة أن الله أمر محمدا صلى الله عليه وسلم وخصه بذلك عن باقي الأنبياء. لكن قبل أن أقول لك ماذا أمر، أريد منك أن تعرف نقطة في غاية الأهمية. الله سبحانه وتعالى أنزل الكتب وجعل لكل كتاب اسم. طيب الآن لاحظ أن الله سبحانه وتعالى أنزل على عيسى الإنجيل فوصفه بالهدى والنور، وأنزل على موسى التوراة فوصفه بأنه هدى وموعظة للمتقين، وأنزل على داود الزبور وجاء بوصف عجيب غريب، فكلما قرئ الزبور أوبت الجبال والطير. ولكن لما أنزل القرآن ذكره بعدة مسميات. إذن لما أنزل الإنجيل سماه نور وهدى، ولما أنزل التوراة سماه موعظة وهدى للمتقين، وكذلك الزبور. لكن انتبه، لما أنزل القرآن الذي هيمن على الكتب كلها، لما أنزل القرآن قال مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، لذلك من أسمائه القرآن والفرقان، ولكن أيضا من أسمائه التبيان. طيب التبيان هل هو مستحق بالقرآن فقط أم بغيره؟ لا، بالقرآن وبغيره. فمن التبيان ما يتعبد بتلاوته وبالعمل به وهو القرآن، ومن التبيان ما يتعبد بالعمل به فقط وهو السنة. لماذا؟ لأن خص الله محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبالحكمة، آتيناه القرآن ومثله معه، آتيناه قرآن وحكمة. إذن التبيان تبيانان عند محمد صلى الله عليه وسلم، تبيان ماذا؟ تبيان القرآن وتبيان السنة. لذلك جعل هذا القرآن فرقانا، وقرآنا قرأناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. طيب أنا لماذا أذكر هذا؟ أذكر هذا لأقول لك بأن الأدلة ليست فقط في كتاب الله سبحانه وتعالى، بل أيضا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نتعبد الله بالعمل بالقرآن وبقراءته، وأما بالنسبة لتبيان السنة فنتعبد الله بالعمل بها. الآن بعد أن أخبرتك بأن الله ميز محمد صلى الله عليه وسلم بالتبيان، أيضا الآن أخبرك الأمر الذي قلت لك بأن الله ميز محمد صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بطرائق إثبات توحيد الألوهية، بأن أمر محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يجاهد ويقاتل لأجل هذه الغاية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي توحيد الألوهية. فأمر الله محمد صلى الله عليه وسلم ليقاتل في هذا الأمر، بل وميز أمة محمد بأن جعل الأمر لمحمد صلى الله عليه وسلم ولمن اتبع محمد صلى الله عليه وسلم. أمر النبي بأن يدعو إلى هذا الأمر العظيم، سواء بالسر أو بالجهر، باللين أو بالقوة. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال تعالى: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. طيب، لماذا أمرنا بالقتال؟ الآن يتضح معك عندما تسمع قول الله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. إذن الغاية هي أن يعبد الله وحده ويكون الدين كله لله 100%. لذلك قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وكان الأمر غير مختص بمحمد صلى الله عليه وسلم، بل بكل أمة محمد. قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. إذا من خلال ذلك يتبين معك بأن مراد الله من القتال إنما هو شد الناس إلى توحيد الله في الألوهية، أي في عبادة المعبود بحق وحده لا شريك له. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ما هي صفتهم يا رب؟ من هم هؤلاء الذين تحبهم ويحبونك؟ قال تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لماذا؟ إذ أن الله سبحانه وتعالى لم يكتفي فقط بأن أمرك بالجهاد، بل يكفي فقط أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ما هو المقابل يا رب؟ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن. ولكن حتى تكون قراءتي صحيحة للآية نقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. هذه هي أهمية توحيد الألوهية، هكذا يفهم دين الله. يا زنادقة يا أشعرية وغيركم، يا من ترموننا إما بتيمية أو وهابية، وكلكم يعلم بأن هذا دين الله وليس دين محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وليس دين ابن تيمية رحمه الله. هذا كتاب الله وهذا مراد الله، هو الذي أمرنا بتوحيد الألوهية وبطرائق مختلفة كما أثبتنا لكم الآن من كتاب الله. واعلم أخي في الله، واعلم رحمك الله، لأنه لا يستقيم البتة توحيد الألوهية إلا بتوحيد الربوبية وإلا بتوحيد الأسماء والصفات، فكلها متداخلة متلازمة لا يجزئ أحدها عن الآخر. فمن اختل توحيده في الأسماء وفي الصفات فأخل بنسبة الكمال إلى الله وقع في الشرك، وقع في الشرك في الألوهية لزاما. يعني من يؤول صفات الله هذا عنده خلل بكمال الله، وهذا لزوما وقع بخلل توحيد الألوهية. لماذا؟ أعطيك مثال. الله رحيم، الله غفور، طيب كيف أحقق توحيد الألوهية بالأسماء هذه؟ عندما أعلم بأنه غفور ورحيم أدعوه فأرجوه، فالدعاء هذا عبادة وهذا عمل، والرجاء هذا عبادة وهذا عمل قلبي، هذا لا يصرف إلا للغفور الرحيم وهو الله. وكذلك بالعكس، أعلم بأن الله منتقم شديد العقاب فأدعوه وأخشاه، فالخشية أيضا عبادة قلبية. إذن الذي لا يعلم صفات الله لن يستطيع صرف العبودية والألوهية لله، فالربوبية والألوهية والأسماء والصفات كلها متلازمة متداخلة متضامنة. أيضا أنتم يا مزابلة، ألا تعلمون ذلك؟ أنت المشكلة أنكم تعلمون، هذه المشكلة، المشكلة أنكم تعلمون بأن الله سبحانه وتعالى هو الحاكم وبأنه هو المشرع، ولن يسمح ولن تتحقق توحيد الألوهية إلا بتوحيد الله بهذه الأفعال، الحكم ولا يشرك في حكمه أحد، وكذا التشريع شرعوا ما لم يأذن به الله. فيا مزابلة هذا الزمان، لماذا لا تعلمون الناس ذلك حتى لا يصرفوا الحكم والتشريع لغير الله؟ فجعل الله الحكم بما أنزل والتحاكم إلى أمره وشرعه وبحكمه سبحانه وتعالى، كل هذا جعله عبادة يحبها الله ويأمر الله بها. قال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وقال: ولا يشرك في حكمه أحد. لماذا تجعلون الناس وتدعونهم لصرف عبادة لغير الله يا حمقى؟ ماذا تفرقون عن الأشاعرة؟ إذا الأشاعرة أولوا اليد والبصر والنزول، أنتم أولتم التشريع والحكم، لكن الطامة أنكم تعلمون، الطامة أنكم تقولون بأقسام التوحيد، هذه هي الطامة. والنتيجة أن الذين يعلمون جزاؤهم وعقابهم أشد وأنكى عند الله. ثم اعلم رحمك الله بأن الله سبحانه جعل الغاية الوحيدة للخلق، الغاية الوحيدة هي العبادة، أي أن توحد الله في ألوهيته، من أجلها خلق الخلق، من أجلها أرسل الرسل، من أجلها أنزل الكتب، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلأجل توحيد الألوهية خلق الله الإنسان والجن والملائكة وأرسل الرسل وأنزل الكتب، بل وفرض الجهاد من أجل هذه فقط حتى يعبد الله وحده. وبتوحيده في ألوهيته سبحانه جل في علاه تقوم السماوات والأرض، إنه العدل سبحانه، وعبادة غيره ظلم. لذلك وصف الله سبحانه وتعالى الشرك بالظلم، ولذلك قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي أن السماوات والأرض إنما قامت بالتوحيد الذي هو العدل. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمة ربنا ما هي؟ لا إله إلا الله، والتي هي التوحيد الذي من أجله قامت كل الخلائق. فلا تكن يا أشعري ويا صوفي، لا تكن كالمشركين. المشركين من قبلك آمنوا بتوحيد الربوبية بمجملها، مع أنهم خالفوا بمفرداتها والكل يعلم ذلك، لكن أنت مثلهم. إذ أن شركهم كان بماذا؟ كان بتوحيد الألوهية، هذا هو شركهم. لذلك كفرهم الله سبحانه وتعالى وأعد لهم النار مثوى لهم. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده؟ لكن في نفس الوقت كانوا إذا ركبوا الفلك دعوا الله وحده، وأنتم كذلك. بل والله إن المشركين خيرا منكم، لأنهم إذا كانوا في شدة دعوا الله مخلصين له الدين، وعندما يشعرون بالأمان يشركون. أما أنتم فتشركون في الشدة أكثر من الرخاء. فأنتم لا نراكم إلا في الشدائد، تدعون الحسن والحسين يا رافضة ويا صوفية، تدعون الجيلاني وغيره. متى تدعون؟ في الشدة. يعني كفار قريش خير منكم. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. إذن خلاصة ما تقدم إخوتي في الله، عليك أيضا أن تعلم بأن التوحيد متلازم، أي بمعنى توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات إنما هي متلازمة، لا يمكن فهم إحداها إلا بالأخرى، ولا يمكن أن توحد بإحداها إلا بالأخرى، لا يمكن. واعلم أيضا بأنها من الألفاظ المتداخلة، فهي متداخلة عند الاقتران. يعني إذا اجتمعتا باللفظ افترقتا في المعنى، وإذا افترقتا باللفظ اجتمعتا في المعنى. لذلك كل منهما تفسر الآخر تماما، كما ذكرنا سابقا لو تذكرون الإسلام والإيمان، كذلك توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. كيف يعني؟ يعني قد تجتمع بلفظ فكل واحدة تأخذ معنى، وأما إذا افترقتا باللفظ اجتمعتا بالمعنى. أعطيك مثال، قال تعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. هنا اجتمعتا في المبنى، فإذا معنى ذلك أنها ستفترقان بالمعنى، بمعنى أن الربوبية ستعني أسماء الله وأفعاله، والألوهية ستعني صرف العبودية لله. ولذلك قال تعالى: قل هو ربي لا إله. فالربوبية شيء والألوهية شيء، لأنهما اجتمعتا، وعندما تجتمعان تفترقان، أي تفترقان بالمعنى. وكل منهما داخلة في الأخرى. قال تعالى: ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال تعالى: إني آمنت بربكم فاسمعون. وقال تعالى: لا إله إلا أنا فاعبدون. هنا لا إله إلا أنا فاعبدون، هذه الآية تدل على ماذا؟ على الألوهية. لا إله فاعبدون. إذا عندك فعل عبادة يعني دلت الآية على ماذا؟ على الألوهية. طيب الربوبية هل هي داخلة فيها؟ على اعتبار أن الربوبية ما جاءت بنفس اللفظ، قلنا تستمع بالمعنى، نقول لك نعم الربوبية داخلة بمعنى هذه الآية، أي بمعنى أنه لا معبود بحق إلا الله الذي هو الخالق القادر المدبر المالك إلى آخره. فلا تنظر لضلالات من شذ عن دين الله سبحانه وتعالى. يقول لك، وهنا أنهي معكم، يقول لك الأشاعرة والمتصوفة الزنادقة يقولون لك أن تقسيم التوحيد إنما هو فتنة، عفوا بدعة ابتدعها ابن تيمية فجعلها قسمين، ثم ابتدعها ابن عبد الوهاب رحمهما الله فجعلها ثلاثة. فنقول لهؤلاء الحمقى، نقول لهم بأن تقسيم الشيء إنما يراد منه التبيان، فتقسيم التبيان ليس ببدعة، تقسيم التبيان ليس ببدعة. أشرح لكم ذلك إخوتي في الله، فأقول كتاب الله سبحانه وتعالى، أوليس كتاب الله منزل محكم من الفاتحة وحتى الناس؟ نعم، لكن عندما نقول بأن القرآن مقسم إلى توحيد وأحكام وقصص، فهل هذا التقسيم هو طعن في كتاب الله سبحانه وتعالى أو بدعة في كتاب الله؟ لا، إنما قسمنا ذلك لماذا؟ للتبيان، أي لتعرف بأن كتاب الله موجود فيه ماذا؟ موجود فيه توحيد، وموجود فيه قصص، وموجود فيه أحكام. أيضا الصلاة، هل ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه أو النبي صلى الله عليه وسلم بأن الصلاة لها مبطلاتها وأركانها؟ يعني هل تجد آية في كتاب الله بأن الصلاة 14 ركن، أو هل النبي قال الصلاة 14 ركن؟ لا، لكن أهل العلم لما قسموا هذا التقسيم وقالوا الصلاة 14 قسم، يعني 14 ركن، هذا يسمى تقسيم بيان. فإذا لما نقول التوحيد توحيد ألوهية وتوحيد ربوبية وتوحيد أسماء وصفات، إنما هذا تقسيم بيان لسهولة المعرفة والعلم. بل أزيدكم من الشعر بيت، هؤلاء الحمقى يقولون أنه ما ورد لا في كتاب الله سبحانه وتعالى ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بفهم الصحابة أو السلف هذه التقسيمات. نقول لهم كذبتم، فمنذ قليل تلونا عليكم ما قال الله، فقد قال تعالى قل أعوذ برب الناس، ثم قال إله الناس. إذن ذكر أشار إلى الربوبية وأشار إلى الألوهية. قال تعالى قل هو ربي لا إله إلا هو، أشار إلى الربوبية وأشار إلى الألوهية. وكذلك ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول كما ورد عند الطبري في تفسيره، يقول الله ذو الألوهية، الله ذو الألوهية. ثم أكمل الطبري بعد ذلك وعرف معنى الألوهية. إذن حتى ادعاءكم بأن السلف ما أتوا بذلك كذبتم فيه والله، بل حتى أن الله سبحانه وتعالى أثبته في كتابه سبحانه جل في علاه. إخوتي في الله، أقول ما سمعتموه لهذا اليوم، فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نكمل شرحنا لتوحيد الألوهية في دروسنا اللاحقة إن أحيانا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.